بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف المخلوق وخاتم الرسول نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما ما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وحياكم الله في حلقة جديدة من حلقات شرح مادة فقه السيرة لطلابي وطالبات الانتساب المطور في قسم الدعوة في كلية الدعوة والإعلام. وهذه الحلقة كما قلنا الحلقة الرابعة، ولعلنا نتناول فيها بعضا من النقاط، منها مثلا المتعلقة بفقه الدعوة في المرحلة السرية، وهذه فيها عدد من النقاط من الحكمة من حرص النبي صلى الله عليه وسلم على يعني كتمان الدعوة في المرحلة السرية، وكذلك عدد من أسلم من الرجال والنساء في المرحلة السرية، والفوائد الدعوية من ذلك. ومن ضمنها أيضا أبو بكر الصديق رضي الله عنه ومواقفه الدعوية في المرحلة السرية، وكذلك الأصناف المستجيبين لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم المرحلة السرية والحكمة من ذلك، وغيرها من النقاط التي إن شاء الله تعالى سنتناولها ونقف عندها بعض الوقفات. فإذا فقه الدعوة في المرحلة السرية، ومن باب التسهيل عليكم وضبط يعني المتابعة والكتابة، أيضا هذه رقمتها من رقم 1 إلى رقم 12، فكل هذه الأرقام من 1 إلى 12 ستكون إن شاء الله كلها متعلقة بفقه الدعوة في المرحلة السرية. وكما ذكرنا أن المرحلة السرية مدتها 3 سنوات منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. معلوم أن أول ما نزل، والآن سنستعرض فقط بعض الأحداث المتعلقة بالمرحلة السرية، أحداث من السيرة، ثم إن شاء الله نبدأ في ذكر الفوائد والدروس الدعوية المستفادة منها. معلوم أن أول ما نزل من الآيات بعد انقطاع الوحي قوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر، إلى قوله تعالى والرجز فاهجر، هذه الآيات لخصت مضمون الدعوة التي أنيط به عليه الصلاة والسلام تبليغها إلى الناس. ولا تكاد الآيات القرآنية التي نزلت في مكة تخرج عن إطار هذه الآيات، الإطار العام. النبي صلى الله عليه وسلم بدأ كما هو معروف بدعوة الأقارب، ومن تربطه بهم صلة وثيقة، وكل من يطمئن إلى أنه يكتم السر، وهذا ليتناسب مع طبيعة المرحلة السرية. وكان أول من دخل في الإسلام خديجة رضي الله تعالى عنها، ثم علي بن أبي طالب وقد كانت سنه قرابة 10 سنوات، ثم زيد بن حارثة، ثم أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنهم أجمعين. أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه منذ أن أسلم تحرك لخدمة الإسلام وخدمة الدعوة إلى الله تعالى، تحرك في وسط أقاربه ومواليه وأصدقائه ومن يثق بهم، وبدأ يدعوهم إلى الإسلام. من أسلم في هذه المرحلة، المرحلة السرية، من الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يخفون إسلامهم، وإذا أرادوا ممارسة عبادة من العبادات ذهبوا إلى شعاب مكة كي يستخفوا من قريش فلا يرونهم، لأنهم في مرحلة يعني لا يريدون من قريش أو غيرهم من الكفار أن يعرفوا عنهم، خشية أن يعني يؤذوهم ويصدوهم عن دينهم. لما بلغ عدد من أسلم في هذه المرحلة حوالي 30 ما بين رجل وامرأة، ومن أجل أن يعتني بهم النبي صلى الله عليه وسلم ويسهل عليه يعني تعليمهم وتربيتهم وإخبارهم بما نزل عليهم من الوحي وغير ذلك من الأمور، اختار لهم الرسول صلى الله عليه وسلم دار الأرقم ابن أبي الأرقم رضي الله تعالى عنه، لأجل أن كما قلنا يربيهم ويعلمهم ويزودهم بما يعني ينزل إليهم من الوحي. هذا ملخص الأحداث التاريخية وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم في المرحلة. كما قلنا نحن لا نهتم بذكر الأحداث والقضايا السيرة، لأن هناك إن شاء الله مادة أخرى أنتم ستدرسونها وهي مادة السيرة النبوية، يعني تدرسون فيها تفصيل هذه الأحداث. لكن نحن في هذه المادة فقه السيرة كما قلنا لا نتعرض لها إلا بشيء مختصر ومجرد إشارات ولمحات، من أجل أن نربط بينها وبين الفوائد التي سنستفيدها ونستخلصها من هذه الأحداث. نأتي الآن إلى الفوائد من الدعوية من المرحلة السرية. واحد، فائدة الأولى، تكتم النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته إلى الإسلام ليس خوفا على نفسه، ليس خوفا على نفسه، بل لأنه صلى الله عليه وسلم يعلم أن الذي بعثه قادر على حمايته، ولكن فعله هذا كان بإلهام من الله عز وجل، وكذلك حرصه على مصلحة الدعوة. وهذا فيه تعليم للدعاة في كل زمان ومكان، وإرشادا لهم إلى مشروعية الأخذ بالحيطة والأسباب الظاهرة. فمع التوكل على الله لا بد من الأخذ بالأسباب. إذن الدرس الأول هو أن تكتم النبي صلى الله عليه وسلم ليس خوفا على نفسه، فهو يعلم أن الله عز وجل قادر يعني على حمايته، لكن فعله هذا كان بإلهام من الله تعالى، وكذلك حرصه عليه الصلاة والسلام على مصلحة الدعوة. وهذا بلا شك أنه يعني يعلم الدعاة في كل زمان ومكان، ويرشدهم إلى مشروعية الأخذ بالحيطة واتخاذ الأسباب الظاهرة، وأن هذه الأسباب لا تنافي التوكل على الله عز وجل. فلا بد من الجمع بين التوكل والأخذ بالأسباب، وبخاصة أن قريشا كانت متعصبة لشركها ووثنيتها تعصبا شديدا، ومصلحة الدعوة كانت تقتضي أن يكتم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الدعوة. هذا هو الدرس الأول. الدرس الثاني، لو كانت الدعوة يعني جهرية في بداية أمرها لتعرضت والله أعلم للإضطهاد والقتل والإبادة والفناء، وهذا ليس في مصلحتها ولا شك. لذا لا يجوز للمسلمين إذا كانوا قلة ضعفاء أن يعني يعرضوا أنفسهم للإبادة، فمصلحة حفظ النفس لأجل حفظ الدين. إذن الفوائد الدعوية أن لو كانت الدعوة مباشرة بدأت بالجهرية وربما تعرضت للاضطهاد والإبادة والقتل، وبالتالي أفنيت هذه الدعوة وانقطعت، لكن كونها تكون سرية حتى تقوى شيئا فشيئا فهذا لا شك أنه أفضل لها. ثالثا من الفوائد، استمرت هذه الدعوة السرية كما هو معلوم 3 سنوات حتى تكونت للمسلمين نواة صلبة وقاعدة وأساس صلب مستعصية، هذه النواة أو هذه القاعدة مستعصية على الأفناء. إذن إذا قيست بنوعياتها من جهة ونسبتها إلى المجتمع المكي آنذاك من جهة ثانية. و يعني يجدر الإشارة إلى أنه يعني لا يفهم من هذا أن كل عمل دعوي أو لا بد أن يكون يعني سريا 3 سنوات وتبقى 3 سنوات قياسا بدعوة المصطفى صلى الله عليه وسلم كما يتوهم بعض الأفراد أو بعض الجماعات. فليس المهم الزمن، إنما المهم الحصيلة العملية للدعوة وقدرتها على مواجهة المجتمع والدخول فيه للإفادته ونقله من أمور الجاهلية إلى الإسلام. فإذن كون النبي صلى الله عليه وسلم بقي هذه 3 سنوات هي والله أعلم لحكمة عظيمة، وهي أن يكون نواة أو قاعدة صلبة تستعصي بإذن الله تعالى على الإفناء والإزالة، لأنها تواجه مجتمعا يعني غارقا في الشرك وغارقا في العصبية لذلك أو لتلك الاعتقادات. رابعا، أن عدد الأتباع في هذه المرحلة كان حوالي 63 ما بين رجل وامرأة، كان منهم 13 من الموالي والأرقاء. ونستفيد من هذا الحدث أن كون عدد الأتباع يعني 63 وفيهم رجال وفيهم نساء وأيضا فيهم موالي وفيهم أرقاء وفيهم أحرار، نستفيد من هذا الحدث ألف قلة أتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام على الرغم من تأييد الله عز وجل لهم. النبي صلى الله عليه وسلم مكث 3 سنوات حصيلته الدعوية هذا العدد القليل من قرابة 63. ثانيا أو باء، أن معظم أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم ليسوا من المستضعفين كما هو مشهور عند الكثيرين، أن معظم أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم ليسوا من المستضعفين كما هو مشهور عند الكثيرين، إلا أن تعرض المستضعفين للإيذاء والتعذيب جعل أمرهم ينتشر، أما غيرهم من المسلمين فكان كل شخص تتولاه قبيلته إما بالمنع أو الإيذاء. ومعلوم أو مشهور عند الناس أو أن الذين أسلموا في بداية الدعوة كانوا كلهم من المستضعفين والموالي والأرقاء، ولم يسلم ناس من الأحرار أو من ذوي القبائل الكبيرة من قبائل قريش وبطونها. وهذا فيه رد، لأن الموالي والأرقاء في تلك المرحلة كانوا فقط 13، أما 50 وبقية العدد قرابة 50 كانوا من غير الموالي. ولا شك أن هذا فيه رد على شبهة سرعة إسلام الضعفاء لتحسين وضعهم الاجتماعي. يعني الآن الضعفاء والأرقاء والموالي الذين أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم لم يكونوا يهدفوا لتحسين وضعهم الاجتماعي كما يذكر بعض ذلك المستشرقين ويثيرهم، لأنهم ما حسنوا وضعهم بل زادوه ألما وتعذيبا واضطهادا، لكن الذي جعلهم يؤمنون هو يعني قناعتهم وبصدق النبي صلى الله عليه وسلم وتقبلهم للإسلام، ولم يكن السبب في ذلك هو الرغبة في تحسين وضعهم الاجتماعي، لأن وضعهم ازداد سوءا ولم يتحسن كما يدعيه هؤلاء المستشرقون. أو الدرس الخامس من الدروس المستفادة من المرحلة السرية أن الدعوة قامت على الاصطفاء، أن الدعوة قامت على الاصطفاء، فلم تكن توجه في هذه المرحلة لأي شخص، بل كانت توجه إلى من يتوسل فيه قبول الدعوة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ومن أسلم معه لم يكونوا يوجهون الدعوة إلى كل شخص، لكن كانوا يختارون الناس الذين يريدون أن يوجهوا إليهم الدعوة، ولا بد أن يكون شخصا عاقلا، شخصا ذو أخلاق كريمة، شخص يتوسمون فيه قبول الدعوة وتصديق النبي صلى الله عليه وسلم. وإن لم يعني يسلم بذلك وإن لم يؤمن بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، على الأقل يكتم الدعوة ولا يفشي سر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فالنبي صلى الله عليه وسلم في البداية دعا أبا بكر الصديق لأنه يجد فيه هذه الصفات، فهو كان شخص عاقل، شخص ذو أخلاق كريمة. ولما قبل أبو بكر الدعوة رضي الله تعالى عنه، فذلك بدأ يدعو من يثق به من يعني من أقرانه أو جلسائه أو من غيرهم من يعني قادة قريش ورجالها. إذن الدعوة كانت تقوم في هذه المرحلة على الاصطفاء، ولم تكن تقوم على العشوائية وفتحها لكل الناس. سادسا، جاء في سيرة ابن إسحاق، والآن أنا يعني أقرأ هذا المقطع لأن هذا المقطع وهذه العبارات فيها الحقيقة عدد من الفوائد والدروس التي يمكن أن نستفيدها من سيرة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وهو كان خير معين للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه المرحلة وما بعدها من المراحل. فجاء في سيرة ابن إسحاق: ثم أسلم أبو بكر ابن أبي قحافة، إلى أن قال: وكان أبو بكر رجلا مألفا لقومه، يعني مألوف من قبل قومه، محببا سهلا، وكان أنسب قرشي لقريش، وأعلم قريش بها وبما كان فيها من خير أو شر. يصف قدرات أبي بكر رضي الله تعالى عنه وعددا من صفاته: وكان رجلا تاجرا ذا خلق ومعروف، وكان رجال قومه يأتونه ويألفونه لغير واحد من الأمر، يعني لغير سبب واحد بل مجموعة أسباب، كانوا يألفونه لعلمه وتجارته وحسن مجالسته، فجعل يدعو إلى الله وإلى الإسلام من وثق به من قومه ممن يغشاه ويجلس إليه. هذا هو المقطع أو العبارات عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه في كما جاء في سيرة ابن إسحاق، وهو ممن أول أوائل من كتبوا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا النص ماذا نستفيد منه؟ نستفيد منه عددا من الفوائد، منها أن الداعية كلما كان صاحب خلق حسن، وشاهده من المقطع الذي قرأته عليكم قبل قليل، كان رجلا مألفا لقومه محببا سهلا، أن الداعية كلما كان صاحب خلق حسن وثقافة عالية بما يهتم الناس به كما جاء في النص السابق كان أنسب قريشي لقريش وإلى آخره. ومركز اجتماعي مهم، وهذا يدل عليه قوله كما جاء ابن إسحاق كان رجلا تاجرا وكان رجال قومه يألفونه لغير واحد، يعني كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه صاحب مركز اجتماعي. الداعية كلما اتصف بهذه الصفات التي ذكرناها قبل قليل كلما كان أقدر بإذن الله عز وجل على التأثير على المدعوين. هذا نص ابن إسحاق عليه الذكر، هذا نستفيد منه أن الداعية كلما كان صاحب خلق حسن وثقافة عالية بما يهتم الناس به وكذلك كان صاحب مركز اجتماعي مهم كلما اتصف بهذه الصفات كلما كان أقدر بإذن الله عز وجل على التأثير على المدعوين. انتهينا من الدرس السادس، نبدأ الآن بالدرس السابع من الدروس المستفادة من المرحلة السرية، وهو أن أتباع الدعوة في هذه المرحلة كما قلنا 63، هؤلاء 63 لم ينحصروا في قبيلة أو عشيرة معينة أو في طبقة خاصة من طبقات المجتمع، بل كانوا ينتمون إلى عدد من القبائل والطبقات، ففيهم الأحرار وفيهم العبيد والإماء وفيهم الرجال وفيهم النساء وفيهم الشباب والشيوخ والفتيان، إذن الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في المرحلة السرية هم إن صحت العبارة من كل قطاعات المجتمع المكي، فهي إذن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المرحلة دعوة عامة قامت على الاصطفاء النوعي والسرية في الدعوة للحفاظ عليها من القضاء عليها والاضطهاد وفنائها. هذا هو الدرس السابع في هذه المرحلة، ولعلنا يعني نعيد هذه الدروس للتذكير بها، وهي أولا نسردها سردا فقه الدعوة في المرحلة السرية نستفيد منه تكتم النبي صلى الله عليه وسلم ليس خوفا على نفسه بل هو لمصلحة الدعوة، وهذا فيه كما قلنا يعني تعليم للدعاة في كل زمان ومكان لأخذ الحيطة والحذر، وأن الأخذ بالأسباب لا يعني عدم التوقع على الله عز وجل. كذلك ثانيا لو كانت الدعوة جهرية في بداية أمرها ربما تعرضت والله أعلم للاضطهاد والفناء. ثالثا إن استمرت هذه الدعوة السرية 3 سنوات حتى تكونت المسلمين نواة قوية. رابعا أن عدد الأتباع في هذه المرحلة كان 63 وكان فيهم موالي وغير الموالي واستفدنا منه عددا من الفوائد. الخامس أن الدعوة قامت على الاصطفاء فلم تكن توجه في هذه المرحلة لكل الناس إنما من كانت فيهم صفات معينة. السادس أن جاء نص في سيرة ابن إسحاق لوصف أبي بكر رضي الله تعالى عنه وبعض صفاته، وقلنا نستفيد منه أنه كلما اتصف الداعية يعني وكلما كان صاحب خلق حسن وثقافة عالية ومركز اجتماعي، كلما كان يعني أقدر بإذن الله تعالى على التأثير على المدعوين ونقلهم من الجاهلية إلى الإسلام. والدرس السابع وهو الذي لعلنا نتوقف عنده في هذه الحلقة، أن أتباع الدعوة في هذه المرحلة كانوا 63 ولم ينحصروا في قبيلة معينة أو طبقة معينة في طبقات المجتمع، بل كانوا ينتمون إلى جميع قبائل وطبقات المجتمع. ولذلك قلنا أنه آمن في هذه المرحلة من كل قطاعات المجتمع المكي، فهي إذن دعوة قامت على الاصطفاء النوعي والسرية في الدعوة. وبهذا نختم هذه الحلقة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وما قلنا، وأن يجعله حجة لنا لا علينا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.